العاقل لأولاده أن قال لهم: وعليكم بالمال واصطناعيه، وعليكم بالمال واصطناعيه. المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة، وليس المقصود به النقدان فقط. فهو يعظ أولاده بأن لا يكونوا عادة على الناس، يعظهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم. لماذا؟ قال: لأنه منبعث للكريم. لأن الإنسان حينما يكون عنده مال، هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارزا ونبيها عند الناس، حيث أنه يساعدهم بماله. فإن اصطناع المال واكتسابه يقول منبهة من كريم من جهة، ويستغل هذه عن اللئيم. الإنسان حينما يكون غنيا بما عنده، فذلك ينهيه أن يطرق أبواب الناس، لا سيما وفي العادة أن الناس الذين يملكون المال وبإمكانهم أن يساعدوا الناس يكونون لئاما، لا يكونون كراما إذا ما عطوا منه. هذا إذا ما ردوا وسبوا وشتموا. فإذا اكتساب الإنسان المال وتعاطيه من جهة يرفع من مرتبة عند الناس من جلته ويجعله من بين نبيها الكريمة، ومن جهة أخرى يستغني بهذا المال بهذه الحال عن أن يسأل المال بعض الناس من اللئام. لا سيما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. فكأنه هنا حينما قال عليكم بالمال واصطناعيه، فإنه من بعث الكريم ويستغنى به عن اللئيم، استنبط هذا المعنى من هذا الحديث الشريف: اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى.